مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. هللي كبري واشمخي فالجنى الموعد طب، هللي كبري واشمخي فالجنى الموعد طب، هللي هللي هللي سمر الحراب، كبري كبري كبري طال الغياب، هللي هللي هللي سمر الحراب، كبري كبري كبري طال الغياب، حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب، أمطريهم عاجليهم بالبلايا والياباب، حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب، أمطريهم عاجليهم بالبلايا والياباب، بالبلايا والياباب. واسكبي مهلا مذاب بالدواهي والعقاب، واسكبي واسكبي مهلا مذاب بالدواهي والعقاب، وارزي بضى المواضي في النواصي والرقاب، في النواصي والرقاب. اسحقوا واغنموا فالجنى الموعود طاب. شردوا حلف المخازي وليروا سوء العذاب، حاصروهم واحصدوهم جندلوهم في الشعاب، هللي هللي هللي سمر الحراب، كبري كبري كبري طال الغياب، فالجنى الموعود طال، هللي هللي هللي سمر الحراب، كبري كبري كبري طال الغياب، حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب، أمطريهم عاجليهم بالبلايا والياباب، حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب، أمطريهم عاجليهم بالبلايا والياباب، بالبلايا والياباب. نحن بالدين كرام لا نحاب لا نهاب، لا نهاب، نحن بالدين كرام لا نحاب لا نهاب، كم غزوناكم وصلنا إننا أهل ضرار، لن تفروا لن تعود جندنا أسد غضاب، لن تفروا لن تعود جندنا أسد غضاب، لن تفروا لن تعود جندنا أسد غضاب، لن تفروا لن تعود جندنا أسد غضاب. قد أتيناكم بجند كالرواسي والعباب، بجهاد قد مضينا تحت رايات العقاب، هللي هللي هللي سمر الحراب، كبري كبري كبري طال الغياب، هللي سمر الحراب، هللي هللي هللي سمر الحراب، كبري كبري كبري طال الغياب، حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب، أمطريهم عاجليهم بالبلايا والياباب، حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب، أمطريهم عاجليهم بالبلايا والياباب، بالبلايا والياباب. كم نفوس طهرات قد توشت بالخضاب، أقبلت للموت طاعة تقتفي درب صحاب، كم نفوس طائرات قد توشت بالخضاب، أقبلت للموت طاعة تقتفي درب صحاب، تقتفي تقتفي درب الصحاب. سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعن خراب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعن خراب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعن خراب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى والطواعن خراب.